اللي حصل بقى لما انهار وإزاي انعكست التجربة الأفغانية على الفكر الجهادي ثم لاحقا التيارات والحركات الجهادية؟ مباشرة لما انهار الاتحاد السوفيتي وانسحب من أفغانستان يعني بلشوا يفكروا ماذا ما العمل. طبعا سؤال لنين طبعا هو دائما السؤال لنين لأنه نعم. كل كتاب يعني معالم في الطريق هو السؤال هو على ما العمل, العمل. وحتى إجابته عليه هي طليعة مقاتلة عرفت يعني نعم. هذا هو المجتمع الفريدي وكله يعني من ذات الأفكار تفكير بشري يعني طبيعي مش غريب يعني. فهو كان فقالوا بعضهم قال خلينا نظلنا تعرف دخلت لما دخلوا دخلت الأحزاب الكبيرة حكمة يار ورباني والجمعية دخلوا في يعني حرب بعد التحرير نعم. ففيش ناس اختاروا قالوا بالذات اللي عليهم مشاكل كثيرة في بلدانهم ايه وتشكلت ظاهرة اللي صاروا يسموها الأفغان العرب رجعوا على بلدانهم اللي ما عليهم مش اشي اللي عليهم شيء ومنظرين راحوا على لندن اللي اصبحت لندن الثانية يطلقوا عليها في ذلك الوقت كل امام مصعب السوري ابو قتادة كل الجهاديين كانوا الكبار كانوا في لندن, انه كانت لسه هم مش عارفين يعني الغرب نفسه ما كان قد تشكل ماذا سيفعل. انهار الاتحاد السوفيتي لم يعرفوا بدأت تظهر في اطروحات التعامل الاستراتيجي والجيوبوليتيك مع التحولات وشو موقع كل دولة. أمريكا قالت بأنه طبعا خلاص نحن هزمنا الاتحاد السوفيتي وبالتالي نحن دخلنا في حقبة من الأحادية القطبية ولكن أحادية دائما يجب أن تحدد عدو. انتهى العدو الآن الاتحاد السوفيتي. فقالوا تعرف مروا في فترة في هذه الفترة اللي راحوا الجهادين على لندن وراجعوا على بلادهم مش لسه مش محددة ما كانتش الولايات المتحدة الأمريكية حددت. توصلت إلى كيف سيكون شكل هذا النظام اللي احنا أحادية زي ما قال يعني بدأت في 90 لما بدأت حرب الخليج قال أيام أبوش نظام عالمي جديد أوكي شو شكله. طبعا في ذلك الوقت بتعرف أصبحت أوهام يعني طلع أيامها فوكوياما كتابه نهاية التاريخ بمعنى أنه اللي يصبح النيو ليبرالي والرأسمالية مسألة نهاية خلاص سياسة تسود العالم كل عالم بيعيش في سبات ونبات وبخلف صبيان وبناء وانتهى يعني كله بيدخل تحت الديانة النيو ليبرالية هذا كان نعم. التصور يعني أنه هذه نهاية التاريخ ما فيش هناك انغلاق فيش أفكار طبعا سيتراجع عنها لكن هذه مش رؤية جيوسياسية هذه رؤية فلسفية يعني رغبوية كمان طبعا هي رغبوية بس يعني تفكير فلسفي لأنه مستند لإعادة تأويل هيجل من خلال إكساندر كوجيف يعني ما بصورة تأويل مش إنما يفكر طبعا يعني راح يفكر فيها برنار لويس يعني راح يقول والله إحنا بنحكي بداية التسعينات ولا أيوة هي التسعينات تمام. هذا كله عرفت يعني راح يكون له أثر كبير إنه يقول يبلش ينظر لفكرة إنه في صراع بين الحضارات وإنه صراع حتمي تقريبا مع الحضارة الإسلامية. هذا راح يلتقط مين صمائل هاتينغتون في 94 مباشرة ويحط نظريته في صدام الحضارات إنه لم تعد خطوط الاشتباك ونقاط هي المسائل يعني الأيديولوجية والاقتصادية ستصبح الثقافة وفي جوهر الثقافة هي الدين وبالتالي ستكون خطوط الصراع والصدع هو دينية. الثقافة الدين هو من المحافظين الجدد أيضا هو كان مستشار لوزارة الخارجية في معهد برلين في هارفارد طبعا قريب من كل الاتجاه المحافظ هذا عرفت كيف اللي هو ضد فكرة الانعزالية لأنه انتعش خلال هذه الفترة أيضا مرة أخرى الانعزالية ولكن المحافظين الجدد طبعا بدأوا هناك في ذلك الوقت شكلوا مشروع القرن الأمريكي الجديد الأولى موقع كانوا كذا وبيتكلموا كيف أنه دور الإمبريالية الأمريكية الإمبراطورية يجب أن تسيطر وتستخدم قوة العسكرية وإلى آخره وتسيطر وهذا رح يستثمر 11 سبتمبر ويدخلوا على العراق هذا كان اللي هو هنا بيلتقي مع يعني نتنياهو كل هال. فك كان فعلا يعني بدأت تتحدد ملامح في 94 انه والله اوكي الارهاب في شيء يعني مع هانتنغتون مع نتنياهو مع كله اصبحت هي العقيدة السياسية للإرهاب اصبح محاربة الارهاب هو العقيدة السياسية للولايات المتحدة للقوة الأحادية. ولذلك انت حتى بفلسطين راح تشوف تتذكر مؤتمر كرم الشيخ اللي راح يسموه مشايخ 94 يمكن او 96 اللي راح يسموه مؤتمر ذبح الشيخ للنكتة في ذلك الوقت لأنه كان ضد أنه أصبح هنا بتلتقي الإرهاب الدولي يعني ما يسمى بالفلسطيني أنه بتعرف أنه رح قبلها رح يبعده حماس بعد رح تصير هي صارت تعرف يعني صارت مؤتمر مدريد بعد وحسين. حرب الخليج وبعدين جلبوهم أوسلو 93 وبعدين عرفت كيف بلشوا انه خلص شيء دولي تتفق انك ايش تبعد عدوك هو الاسلامي كانت تشكلت حماس في 87 على خلفة انتفاضة تم يعني انهاءها عن طريق اوسلو ظهرت هذه القوة اللي هي رد على استسلام منظمة تحرير فلسطيني اللي هو اعتراف غير متبادل مجاني باسرائيل بحق اسرائيل الوجود دون دولة فلسطينية بوعد وغير موجود إعلان المبادئ فطلعت شيء منطق طبيعي تطلع حماس أو يعني أمر كان هم مباشرة بدأوا عرفت كيف أنه يعني يصيغوا هذا مفهوم الحرب على الإرهاب أيوة وإحنا طبعا أصبحت مندمجة فلسطينيين عرب مسلمين مسلمين وإنت هنا بتحكي عن أنه نتنياهو وأبوه بتنسيون كان أوريدي بدأ من 79 وهنا 79 لها دلالة أتوقع بسبب الثورة الإيرانية الإسلامية ودعمها الإسرائيل وتسليم السفارة الإسرائيلية إلى ياسر عرفات في تلك الفترة فهنالك كان هذا التغير لكن نتنياهو وأبوه التقطوا الموجة بدري وساهموا في تشكيل التيار المحافظين الجدد. أوكي بس أنا حابب هنا يعني أوكي أصبح في تصور عن حاجة اسمها إرهاب دولي وهو العقيدة العدو القادم لأمريكا وطبعا بعدين ظهرت الدراسات إزاي أنه هذه الحرب على الإرهاب مكنت الصين أن تكمن وتعود بعدين يعني معلوم لكن أنا إحنا الآن يعني دائما ما يصاغ أي نقاش عن الإرهاب باعتبار الاستعمار وباعتبار العولمة زي ما ذكرت وباعتبار الهيمنة الأمريكية وما إلى ذلك. طيب ما هو إحنا كمان خلينا نبص على الضفة الثانية. الضفة الثانية حصلت تفجيرات التسعينات في أمريكا بعدين حصل يعني تفجير البرجين التجارة العالميين سنة 2001 واللي هو عمليا وحقيقة هو اللي دشن الحرب الأمريكية على الإرهاب. يعني ما هو أيضا ليس الطرف الآخر فقط عنده محافظين جدد وعنده نتنياهو وعنده كذا في على الطرف الآخر من طرف المسلمين أو المشرق أو سميه whatever انت عاوز تسميه إيه. أيضا كان في تحركات تدعم أنه يا عمي حرب على الإرهاب إله هو يعني هي كانت الفكرة يعني أنت راح تشوف أنه كثير ناس من الجهادي العالمي كانوا في اليسار مثلا مظبوط يعني زي مين مثلا يعني, يعني أنت يعني كانوا قريبين من هذا الخط وكانوا أصلا حتى لما ظهروا اليسار العالمي كان تعرف الآن في جدل في اليسار حول التعامل فلسطين وحماس إنه إيش هي يعني في جدل بس يعني كانت الفكرة إنه أنت معاداة الإمبريالية والكولونيالية والاستعمار والهيمنة هذا شيء مشترك يعني كان يعني يعني بيقلص المسافات بين كثير من الأيديولوجيات نعم فهو هي مش انه هم بل هو انت يعني في شيء بنيوي انت بتدعم انظمة ديكتاتورية استبدادية فاشلة وبتدعم نظام اللي هو اسرائيلي محتل قاتل ابادي استعمار استيطاني وانت نفسك تمارس عملية النهب الاستعماري والاحتلال يعني انت وما هو الغريب هو الغريب انه فعلا يعني هذا شيء مرتبط بالتحول الديموغرافي والشيء كثيرة لأنه لم تتعرض كينونة في العالم إلى عملية إذلال ممنهج أكثر من قرن كما تعرض للعرب والمسلمين يعني العرب والمسلمين هناك اصطلاح الصين بنت نهضتها على فهم قرن الإذلال، قرن الإذلال أو الإهانة. 1839 ل 1945 لغاية ما جاء ماو تسي دونغ. كيف دولة هاي بتيجي تحتلها اليابانيين والبريطانيين يعني إذلال. إحنا تعرضنا لهذا الإذلال ولا زال هذا الإذلال. يعني هي أحد التفسيرات الشائعة للرد على فهم الجهادي أنها نتيجة هذا الإذلال ليتعرض له. يعني هذا الإذلال لم ينتهي، فكانوا يشعروا أنه كيف إحنا تعرف كان أصبح تحول ديموغرافي. يعني الآن أنت التحول الديموغرافي هذا أصبح لمصلحة العرب والمسلمين. يعني إحنا بنتحدث عن الاستعمار لما خضعنا له كان يمكن فهمه، لأنه بداية القرن لما بدأ الاستعمار إحنا كان في العالم العربي لا يتجاوز عدنا 13-14 مليون على أفضل التقدير. متى؟ 1900 يعني لغاية 1890 نهاية القرن التاسع عشر لما بدأ الاستعمار إحنا العالم العربي يعني كله 13 مليون فقط؟ 13. بينما كانت المكون اليهودي في أوروبا، ولذلك هو هي يعني كيف دخلوا فلسطين ليست مسألة إنه الناس كيف يعني يتحالفوا مع، كان اليهودي 11 مليون قريب منه، قريب من العالم العربي كله، قريب من العالم العربي كله. ولذلك هم كانوا يقترحوا أن يشاركوا بريطانيا والدول الكبرى، واختاروا بريطانيا في النهاية إنه لمساعدتهم في الحرب العالمية. فهي يعني يجب الآن هو لاحظ أن التحول الديموغرافي، أنت تتحدث عالم عربي 500 مليون، عالم إسلامي 2 مليار، يعني اليهود بقيوا كما هم أقل من 14 مليون، 7 يعني في الخارج وسبعة في يعني حتى في داخل فلسطين تفوقنا عليهم. هذه التحولات الديموغرافية يعني طبعا يشعر المسلمين معقول أنت لاحظ يعني ما هو الخطاب الأساسي لدى كل الناس؟ معقول 2 مليار مسلم مش قادرين؟ طبعا هذا هو خطاب الإذلال. يعني أنت تشعر غير قابل للفهم، كيف يمكن أو أن أمريكا أو إسرائيل يهود كيف يمكن أن يذلوا أمة ب 2 مليار؟ هذا لم تكن طبعا بداية القرن، يعني كانت العالم العربي 13 مليون وكانت فرنسا 38 مليون، بريطانيا 37 مليون، يعني كنت تقدر تفهمها، بس الآن كيف بدك تفهمها مع التحول الديموغرافي؟ غير ممكن فهمها الحقيقة. فأنت يعني بمعنى أنه كان بينشأ جيل جديد من الشباب مع طفرة التحول الديموغرافي المرتبط بالتعليم، ولذلك الصورة النمطية اللي مترافق دير بالك دائما التحول الديموغرافي مرتبط بالتعليم ينتج العنف، هذا في داخل التاريخ العالمي. ولذلك لم يكن غريب أنه أنت كثير من الناس الجهاديين وين خريجين؟ يا مهندسين يا أطباء يا كلها تقنية علوم وجامعيين، يعني من بن لادن للظواهر طبيب لمهندس فرج إلى آخره، يعني كلهم مثقفين يعني من متعلمين طبعا أو أغنياء. فهي ليس فيش صورة، هذا بورجي كيف ما هو أثر التحول الديموغرافي المرتبط بالتعليم، وبالتالي تنشأ هذه الفكرة، فكرة الإذلال، وإن نحن أمة لها تاريخ طويل من العراقة مزود كمان. يعني هذا هو السؤال، لماذا هي العالم العربي هو الوحيد الذي ناهض العولمة الأمريكية؟ يعني لماذا أمريكا اللاتينية طب ما هي تتعرض وإفريقيا؟ يعني لماذا هذا لماذا كان قدر المسلمين هم هذا شيء فريد؟ طب ما هي العولمة والأمريكا والظلم ما يقام في أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا وفي آسيا، ليش المسلمين أول شيء تعرضوا لمنهج من الإذلال أكبر، وأيضا هم يختزنوا طاقة حضارية هائلة من الجهاد والذاء ومن التاريخ. هذه أمة كانت يعني بدأت تصحو. ليه؟ لأنه أنت زي ما قال مارشال هودسون في القرن السادس عشر، لو جاء رجل من القمر لقال أن العالم سوف يصبح تحت هيمنة المسلمين، وبقيت هذه وهذا نقطة إجماع أنه متفوقين حضاريا وفكريا مش بس جيوسياسيا، وبقيت حتى يعني الدولة العثمانية حتى أثناء ضعفها يعني حدث هذا. فهذه أمة يعني ناس تختزن هذه الإمكانية ولديها هذا التحول والقوة، وعلى عكس آخرين اللي تعرضوا ربما لإذلال أو قهر أو كذا، لكن لا، لكن يعني إحنا تعرضنا لإذلال مضاعف. يعني حضارة أنا بتحكي أنه لحظة 2001 9/11 كان جزء من المحرك لها في ذهون في أذهان من طبقوها ومن عملوها، هو له علاقة بإرث طويل من الإذلال. لا شك قرن الإذلال هذا قرن الإذلال نشأ. والآن يعني هو يعني بعد 9/11 يعني كمل الإذلال ما. وبعد بعد 7 أكتوبر سيصبح مضاعف. إحنا جايين 7 أكتوبر الآن، بس أنا على المستوى الفكري بتاع الحركات الجهادية. إحنا حكينا 79 حصل نقاش حوالين العدو القريب والعدو الجديد والبعيد، إسرائيل والأنظمة العربية. هنا في 2001 بتحصل طفرة غريبة، أنه أنت تروح تضرب أمريكا القوة الأكبر القوة المهيمنة التي لم تكن داخل الأدبيات لا عدو قريب ولا عدو بعيد. إيه اللي حصل؟ فين الشفت حصل في الأدبيات والتفكير؟ بدأت تفكر أنه يعني بدأوا في البعد يعني أسامة بن لادن يعني بتعرف بعد ما خرج من السعودية واختلف مع السعودية وراح على السودان، وكان يؤمن في ذلك الوقت أن هاي دولة راح تكون إسلامية مع حسن الترابي والبشير والحركة القومية، وبالتالي يعني عمل هناك أيام هالمشاريع الاقتصادية الكبرى والطريق لكن تم تجريده من من من من جنسية السعودية في ذلك الوقت 94 بسبب ضغوط معينه طبعاً. كانت اصبحت خلاص تبلورت العقيده اللي هي حرب الارهاب خلاص ال 94 اوكي كانت قد تبلورت وضغط على السودان، فاضطر ان هو يعود بالزبط. مره اخرى تمام هنا الى افغانستان تمام. يعني هنا بدا يفكر بشكل جدي في اللي هو انه اساس هذا اللي اللي اللي هو محتل اراضينا واخرجوا المشركين من جزيرة العرب، يعني وبالنسبة له انه اصبحت السعودية وصاروا كفار ما كانش قبل يكفره، وانه العالم انه هاي الانظمة الدكتاتورية الاستبدادية خاضعة تماما لهذا النظام وهي تدعم اسرائيل. هذا كان يعتمل حتى في رسائله بتعرف كان يذكر بانه انا فلسطين طبعا، لكنه كانت لساته بقول لك انه ممكن انه يعني يراهن على شيء من العدالة والإنصاف. فأنت بتحكي أنه الطرفين، لأنه هو بتعرف في أمريكا وكان هذا طبيعة الفكر السني الإسلامي ليبرالي على عكس الشيعي اللي صار يساري مرحلة، بس يعني قصة أخرى هاي. لكن إحنا بنتكلم أنه كيف هو كان بن لادن مع أمريكا يقاتل بتاع السوفيتي، كان المشكلة بتاع السوفيتي مش مع أمريكا، كان يدخل كبطل. يعني في أمريكا كان يعتبره بطل من اللي هو مقاتل من أجل الحرية مليون فايترز، كان بن لادن في أمريكا طبعا وعبد الله عزام وكلهم، فكان يجلسوا أبدا. وبتعرف أنت بريجينسكي اللي كان مهندس العملي اللي هو مستشار الأمن القومي نعم. يعني هذا كان مقاتل كان معهم في صف واحد في نفس الجبهة نعم، كانوا يعتقدوا أنه خطر الشيوعي اللي هو مبني لأنه على الإلحاد وعلى الإبادة واحتلال، بينما الليبرالي جماعة طيبين هذول. هيك كانت الفكرة الإسلامية العامة أن أمريكا دولة محايدة جماعة في ديمقراطية في حرية ديمقراطية في حرية، أنه هذه القيم اللي هي وهذا هو اللي هو يعني ستحدث له صدمة أنه وين هذه القيم اللي يعني زي ما يحدث الآن بفلسطين، أنه وين هذه قيم الحرية والإنسان وحقوق الإنسان. التحول الغريب أنت بتحكي عن سنة 90 نعم. كان فريدم فايتر سنة 94 هو نفسه من الجنسية تمام. ويضطر يذهب إلى أفغانستان ولم يفعل شيء حتى ذلك الوقت، يعني لا استهدف أي استهدافات لا يوجد ولا شيء. فتخيل يعني أنت شخص تختبر أنه أنا كنت أستقبل، الآن تنزع جنسيتي وأصير أصبح مجرم وإرهابي كيف؟ فأنت بتحكي أنه العوامل كانت تعتمل على الطرفين، على الطرف هنالك نتنياهو وأبوه من البداية قاعدين بيعملوا بيتشكل المحافظين الجدد ومن هو العدو القادم على الاتحاد السوفيتي، وعلى الطرف الآخر هنالك دخلت أمريكا إلى جزيرة العرب سنة 91، وهنا بيعتمل الديني والعقائدي مع السياسي والجيوبوليتكس. بعدين بتبدأ الصدام الحقيقي ما بين المجاهدين وما بين أمريكا بالضبط. وهنا بتصير لما بيروح بترك السودان ويبدأ بيرجع لبتعرف في ذلك الوقت كانت يعني فرصة طبعاً. هي أحيانا التاريخ مش زي ما بتحكمه، يعني التاريخ مش بتحرك. مش حتميات يعني عرفت كيف يعني أنت ما يمكن حدا أنت الآن تقول لا يوجد، يعني أحيانا مبني على أقدار سميها الصدف، يعني هذا التاريخ. فما حدا مين كان يعرف انه والله راح تطلع حركة صغيرة مع شيخ بسيط فاقد عينه الملا عمر في طالبان ويسكل حركة تقضي على الحركات الكبرى حكمتيار ورباني والحزب الإسلامي اللي هي الأحزاب الكبرى اللي شاركت في الحرب ويقضي عليهم خلال 6 أشهر يكون انتهى منهيهم تماما ومسيطر على أفغانستان على 90% كان لسه تحالف الشمال. هذا في الخيال. في تغير حصل في أفغانستان. رحب بوجود. تمام. ولا يعني لو لم يكن وين بدي يروح؟ بدي يهرب. أين سيذهب؟ ما في راح هنا. وهناك أسس القاعدة بقى في التسعينات. أيوة هناك في طبعا فكرة القاعدة هي تأسس 80 بس ما كانت فكرتها أنها مواجهة أمريكا. كانت أمريكا سجل أصلاً. كانت فقط. انه هي للمقاتلين انه احنا زي ما بنسميها القاعده المقاتلين تعرف قاعده تستخدم فريدم فايترز انه حرب الاتحاد السوفيتي ايوه هيك كانت الفكره ما كانتش يعني فكره انه عرفت كيف وهذا كانت فبداوا هو هنا لما صارت فصار انه امريكا يعني اكيد ما هي اللعبه مفهومه انه اصبحوا هم بالنسبه لهم والله تم احتلال السعوديه او جزيره العرب والنبي بيقول اخرجوا المشركين من جزيره العرب عنده وطبعا فلسطين ودعم الأنظمة أوسلو وحتى حماس. نفسه اللي هم قريبين عليه بشير اضطر انه يقول له حل عني يعني أنظمة لا يوجد هناك فأصبح عنده قناعة للمتحكم في كل هاي اللعبة زي ما قال السادات. طب هنا في سؤال أمريكا هل احنا بنحكي عن مؤتمر مدريد 91 أوسلو 93 الانتفاضة هل ده في تلك الفترة بيجي أسامة بن لادن 94 بيرجع على أفغانستان هل ما كان يعتمل على الساحة الفلسطينية كان عنده أثر عند أسامة طبعا ولذلك رجع لخطاباته ويتكلم يعني يتكلم عن مؤتمر ذبح الشيخ أنه أصبحت هناك قرار لأمريكا يعني هو مش هيك الزلمة الصحي وقال لا كانت هناك فعاليات على الأرض منها عدة مؤتمرات ومنها مؤتمر شرم الشيخ اللي خلص يعني كما قيل في ذلك الوقت أنه أصبحت هذا ذبح الشيخ ليس فقط جهة أنه حتى الإسلامي يعني حتى الفلسطيني اللي هو اللي متعرض للاحتلال فأصبحت هناك قناعة بأنه انتهى يعني ما عادت وأصبحت الأمور يعني لا يمكن أنه هناك يعني لاعب أساسي يتحكم في كل هذه اللعبة اللي هي بنسميها الإرهاب اللي هو وهو يعني يدعم هذه الأنظمة الاستبدادية ويدعم إسرائيل هو الأساس زي ما يقولوها رأس الأفعى هذه كلمة أنه أصبحت رأس الأفعى كان يطلق عليها رأس الأفعى بالضبط أوكي. فبالتالي هو يجب القضاء على رأس الأفعى. وبالتالي هنا تشكلت بدأ مع الموجودين وشكل اللي هي الجبهة الإسلامية العالمية 98 بأذار مارس لقتال اليهود والصليبين 98 98 نعم. طيب إحنا في هذا المشهد في التسعينات أنا حابب أخذ خطوة كده إيه في نفس الفترة هي لأنه بيطلع عندنا هنا نموذجين مختلفين إحنا الأول حكينا مصريين أهل الشام بعض المغرب تونس الجزائر مع في أفغانستان بعدين بيبدأ يطلع عندنا لاعب جديد اللي أنت حكيت عنه اللي هو طالبان وهي حركة في النهاية حركة جهادية يعني تحت المسمى بس في نفس الوقت بتطلع عندنا حركة شيعية بس خلينا نروح للشيعية بعدين طالبان هنا بمين تأثرت في الأدبيات وما هي رؤيتها في تلك الفترة أنا مش أحكي عن طالبان 21 بحكي عن طالبان 2000-2001 إيه اللي حصل تأثرت بمين وكان إيه تصورها للعالم في تلك الفترة بنجاهد مين بنعمل إيه هو طالبان طبعا هي من تأسيس الملا عمر يعني ملا عمر كان في غير تعرف يعني هي يعني في معقل البشتون تعرف المكون الأفغاني المكون الرئيسي فيه البشتون إضافة للطاجيك والأوزبك والإلهي بس المكون الأساسي في النهاية اللي بيحكم بشتونين اللي بيحكم بشتون دائما ومركزهم قندهار وكان في قندهار هو من بسموهم من طلب من يعني ليش سموهم طالبان طلبة الحديث يعني اختصار لطلبة الحديث فطلبة الحديث هو ممتداد للخط السلفي يعني الديوبندي مدارس الديوبندية نعم. وهذولا هم ما كانش يعني هو أصلا الحركة الديوبندية أسست في القرن 19 يعني على خلفية مواجهة الاستعمار البريطاني بس من خلال الدعوة والتعليق يعني لتثبيت عقيدة الناس هذا هو مفهوم الكيان الجهادي فهو الحقيقة يعني هذا الإرث اللي هو يعني طبعا بيتقاطع شيء مع السلفية الجهادية بس بيظله يعني هو ديوبندي أقرب للماتريدية الحنفية. ما أيوة. بس هو شاف أنه من باب الأمر معروف أنه عن مكرن وأصبحت تعرف هذول الجماعة ما كانوا ملتزمين يعني الأحزاب شو بقتلوا بعض يعني. وبعدين أصبحت هناك ظاهرة أنه خطف الأولاد والبنات والقتل والكذا. هو يعني على خلفية هذا مفهوم الأمر معروف أنه عن مكرن أنه يعني بدأ الحركة بدأت واستقطب ناس من لأنه استقطب ليه لأنه هو هاي مدارس طلبة الحديث سواء كان في باكستان أو في كل شيء بالقارة الهندية يعني ممتدة فكان سهل الاستقطاب الناس ورجل كان يتمتع بسمعة طيبة مولى عمر بالزهد يعني أنت حتى لاحقا لما إنسان في غاية الزهد يعني حقيقة مش بسيط جدا صحيح. فاستقطب الناس والناس أصبحت فعلا صارت تترك حتى الأحزاب التقليدية وتروح معه فتمكن خلال فترة بسيطة يعني هذه الحرب الطاحنة اللي استمرت يعني منذ انهيار 1989 لل 94 يعني كانت حرب طاحنة بين الجهادين تمكن من إنهائها بشكل يعني دراماتيكي كما يقال وخلاص أصبحت جزء كأنه أنت بتقرأ عن هاي الأحزاب جزء من التاريخ جزء من التاريخ صحيح الآن فعلا أصبحت هي تبقى فقط يمكن أحمد شاه مسعود في الشمال أو شيء وبعدين تمام اللي هو أصلا لأنه لما شكلها بقي 10% تحالف الشمال أحمد شاه مسعود طبعا قبل 11 تغتالوا القاعدة اللي تعتبرها كانت نبدأ تقدمها هدية لطالبان كتعويض على الغزو الأمريكي لأنه كان معتقد قد نأتي كان معتقد يعني بن لادن وأبو حفص اللي هو مسؤول عسكري في ذلك الوقت بيرل هاربر أنه أنا خلينا نعطي مبرر زي ما قتلنا الاتحاد السوفيتي خلينا نجيب أمريكا هنا ونفرمها نبلش فيها هيك كانت هذا كان التصور استراتيجي في يعني هذا 9/11 كان تصورها أنه نأتي بأمريكا نعم هذا الشيء مكتوب ولا تحليل لا يعني جزء منه تحليل وجزء منه مكتوب لا يعني كاتبين وكان نأتي بأمريكا إلى المستنقع في أفغانستان تمام. فنضربها كما ضربنا الاتحاد السوفيتي هذا كان نقاش الجهادين بشكل عام يعني مش أنه واحد واثنين كل نقاشهم اللي بلشوا فكروا في هذا الخط لأنه بتعرف معظم الحركات كانت رافضة هذا الخط تصر على على العدو اللي هو الدولة القومية نعم أما اللي اقتنعوا بهذا أصبح هذا مبررهم إنه نعم إنه إحنا بدنا طيب هنا طالبان أين توجد في المشهد الجهادي لأنها في النهاية يعني الجهاديين الغير طالبانيين يعني العرب حاربوا إما إسرائيل إما الأنظمة بينما طالبان ظروف نشأتها وحاضنتها الشعبية كانت مختلفة فلماذا تصنف جهادية؟ لا لأنه هاي هي أنه هي دائما الأمور في التفاصيل في التعقيد علم اجتماع علم مش تعقيد مش علم بسيط أنه تفهم هذه ماذا مذهبية جوهرانية بتسهل الفهم بس الواقع مش هيك الواقع معقد جدا يعني كانت طالبان فيها لنقل ثلاث أو أربع اتجاهات رئيسية أحد اتجاهاتها طبعا كانت ملا عمر اللي هم البشتون اللي هم التقليديين في قندهار والعلماء والآن ابنه يعقوب اللي هو من أعضاء كان هناك التيار سياسي ملا برادار وغيره مثلا كان هناك التيار الجهادي اللي هو مرتبط في القاعدة تقريبا اللي هو سراج الدين جلال الدين حقاني حقاني هذا اللي هو أصلا لما أجى بن لادن ما نزل عند طالب نزل عند حقاني كان صديقه كان يؤمن يعني حقاني ولذلك يعني لما كانت طالبة مش موضوعة الإرهاب كان حتى الآن جناح حقاني محطوط على لواح الإرهاب يعني التعامل لا يتعامل حتى اليوم حتى اليوم طبعا أوكي فهذا قاعدة يعني أيوة طبعا لأنه هو يعني جلال الدين حقاني وابنه سراج اللي هو وزير الداخل اللي هو الآن 22 لما قالوا أنه الأمريكان اغتالوا الظواهري بعد ما انسحبوا وأنه كانوا قالوا أنه هو في شقة سراج الدين حقان أنه هو اللي ناقله في كابل ظواهري ابن حقان سراج مات طبعا جلال الدين فهو يعني طالبان ليست هذه أنا بحكي لك عن أربع تيارات رئيسية فهي مش كمان في جناح جهادي داخل طالبان في جناح مش جهادي جهادي عالمي وفي جهادي إقليمي اللي هو بده يقاتل الهند كشمير مع مع وزيرستان يعني مع الباكستان مع باكستان ضد الهند تمام فهي ليس داخل طالبان نفسها هنالك تيار جهادي عالمي طبعا هنالك تيار جهادي محلي هنالك تيار سياسي وإقليمي جهادي، يعني طالبان الرابع كان بيت محسود. نعم يعني محسود لما كانوا إقليم وزيرستان أو الأقاليم اللي هي ست اللي هي شمال غرب يعني باكستان حدود الشمال هذه كانت لخيبر وسوات ووزيرستان الشمالي وجنوب، هذه المناطق اللي كان أيامها آل محسود اللي هو كانوا حركة طالبان باكستان اللي هذه لا طبعا، وهذا متقاطع، وهذا أصلا أحد أسباب الخلاف بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، إنه كيف أنت، لأنه باكستان اعتمدت في على في مواجهة الهند على هذه على هذه الركائز. نعم أوكي. طالبان حركة خلاف معركة، يعني إنه والله هل تحط لشكر طيبة على أحد جهاد ولا تحط، يعني أصبح التداخل. طب هنا إحنا في 2001 هل طالبان كانت موافقة على 9/11؟ لم يكن طالبان هذا أحد لم يكونوا على اطلاع أبدا. طب لماذا لم تسلم أسامة بن لادن زي ما طلب جورج بوش؟ المسألة الأخلاقية، أن الإنسان كينوني وكائن أخلاقي، أنه لا يمكن من ناحية شرعية زلمة طالب علم حديث وعالم حديث، وبالتالي هو قالهم ببساطة الملا عمر، الملا عمر بعث الأمريكان طلب وقال لهم أعطوني الدليل أنه هو فعلها، وكان يقول أيضا أنه حتى لو فعلها لا يمكن أن يسلم، لا يقتل مسلم بكافر، يعني لا يمكن أن يسلم. مسألة شرعية طبعا، مسألة شرعية لو يذهب كل طالبان، رغم أنه بوش يعني زي ما قال عمر في الزمانات لو تمالى أهل اليمن على قتل رجل لقتلته، نفس الشيء طبقها، قال لهم لو العالم كله بنفقد كل العالم لن نسلم. معقول هذا هو اللي كان هذا الموقف. ما حدث مع يعني أنه كان في الداخلي يعني مش موافق ولا كان معه خبر في هذا، بس هو قال أنه هذا. بس كانت قناعة كمان أنه أمريكا هي أصلا كانت ستغزو إن فعل بن لادن ذلك، أو كما فعلوا في العراق لاحقا، أنه كانت المحافظين الجدد والتوسع. بس لماذا أفغانستان أقصد؟ أنه يعني كان فكرة أنه المحافظين سيتوسعوا، أنه يعني في ذلك الوقت بتعرف أنه في بلاش تطرح الدول المارقة، أنه والله هل هي إيران، العراق، سوريا، السودان، كوريا وكوريا. نعم هذه كانت الدول المارقة، وهم يعني كانوا يقولوا انه يعني هي يعني سيأتوا. وطبعا لما جت الطالبان بمظهر معين هي اللي سيطرت على الحكومة وعلى البلد وكذا، فيمكن ده كان هنالك تفكير انه ستغزو امريكا. طيب فاذا الملا عمر رفض تسليم اسامة بن لادن على هذا الاساس، رغم انه جورج بوش أعطى أتذكر يمكن 6 أيام قبل أن تغزى أفغانستان إذا لم يصلنا كذا، ومع ذلك لم يسلم. هو لم يسلم لأنه هو شوف يعني كان يعني، وهذا ذكرها يمكن يعني عبسلام، يعني كل اللي كانوا مع مجلس الشورى اللي هو يعني مجلس الشورى الحركة الطالبان، كلهم كانوا عندهم يقين وعارفين بأنه يعني لو سلم سيحدث الغزو يعني برضو هي كان عندهم قناعة إنه نعم إنه إحنا سنكون خسرنا الدين والأرض. واضح؟ يعني أنت تحكي عن إطار شوية ربما يكون يعني ليس هو السائد يعني نعم. طيب تلك قبل الفترة دي بشوية بتيجي الثورة الإسلامية الإيرانية سنة 79، واللي هي يعني بركان في المنطقة، ليس فقط على المستوى السياسي وإنما على مستوى الأفكار، على مستوى تنظيمات نشأت هنا أو هناك. سنة 89 فبراير 89 انسحب الاتحاد السوفيتي، بس وهو بنسحب الاتحاد السوفيتي وكان في جهادية سنية بدعم أمريكي وعربي، بتبدأ جهادية شيعية، تفجير السفارة الأمريكية في بيروت بعد الثورة الإسلامية الإيرانية. إزاي تشكل بقى هذا التيار الجهادي الشيعي؟ لأنه هنا مختلف، وأنت حكيت من شوية أنه دائما أو يعني غالبا السني، الفكر السني أقرب إلى الليبرالية، بينما الفكر الشيعي أقرب إلى اليسار. لحظة 79 وما بعدها بدأ يتشكل تيار بين قوسين جهادي شيعي، إيه اللي حصل؟ هو ما حصل بأنه هو يعني كانت ثورة، وهذا شيء مش متوقع يعني صادم. ليش صادم؟ لأنه هو كانت الثورة الإيرانية 79 كانت الناس لديها سقف حتى في الغرب في التغير. في ذلك الوقت زار هابرماس إيران وكان ميشيل فوكو طبعا كان مرتين هناك وكتب، وتوقع هو كان متفائل بالسياسة، اخترع مصطلح في ذلك السياسة الروحية. وبالتالي لأنه بتعرف كان في نوعا ما انغلاق بالنسبة لهم في الفكر الغربي مع صعود المحافظين الجدد مارغريت تاتشر في بريطانيا فكان يعني هو هذا يعني بيفتح أفق. لكن ولأنه زي ما قلنا كانت السوسيولوجيا الكلاسيكية ماركس فيبر دوركايم بيقول أنه الدين خلاص انتهى، يعني ما عاد، إحنا باتجاه نظرية داروين تطور، وبالتالي سيخرج السحر من العالم انتهى، وبالتالي العالم سيدخل في يعني عصر ما بعد الإيمان إلى يعني الوضعية والعلم، وتصبح التقنية والعلم هي الأيديولوجيا هو الدين الجديد. لكن هي عودة الدين من خلال يعني كان شيء كيف يعني هذا، ولذلك أنت ستجد المثقفين العرب ينخرطوا في هذا النقاش وصيروا يتكلموا عن حالة العصاب وعودة الدين وتفسيرات فرويدية وعودة المكبوت وكل نظريات اللي هي بتقول إنه خطاب الحقد وعودة، يعني هذا سينتج مثل هذا. وهذا حالة العصاب واضح إنه أصيبت في هذه، يعني أصيبوا هؤلاء المثقفين بحالة من العصاب يعني فعلا تحليل الظاهرة، لأنه يعني كيف يعني يعود أبدا، هذا غير وبالتالي ستتغير، سيبدأ يعني إعادة النظر في موضوع الدين لكن لأنه الدين كمان هو لما أنه عاد تعرف أنه في التأسيس التنوير بفكرة التنوير والحداثة الغربية أنه دائما لما أجت العلمانية هي كبديل للدين، بمعنى أنه الدين كان عنيف ومتطرف والعلمانية هي السلام تصنع. هذه كانت هذه أهم دعاوى التأسيس العلمانية، أنها هي نقيض للدين، يعني نقيض للعنف يعني بعد الحروب الأوروبية وحروب 40، يعني هذا كان طبعا أصبحت لاحقا هي مركز العنف في بعض طبعا ستكون هناك يعني العنف الديني، ما يسمى أسطورة العنف الديني. هسه لغاية الآن نشوف صعب تنقض هاي اللي هي خاطئة تماما، يعني لا يعني الفكر الديني لا يمكن أن يكون متوافر على شيء إبادة على الإطلاق، يعني الفكر الديني مش مبني على الإبادة. أنت عندك إسرائيل يعني برضو في فكر إبادي توراتي اللي هو قومية علماني، يعني هذا الأخطر، يعني في الأخطر شيء لما الدين بندس في داخل القومية هنا بصير عنيف، واضح؟ يعني العلماني القومية تصبح خطيرة إذا الدين دمجت بالدين. ولذلك هنا بيجي الكائن الإسرائيلي الصهيوني. ألا أنت في اليهود راح تلاقي مثلا الحاخامات وعندهم منظور أخلاقي مثلا مناهضين للصهيونية وبيعتبروها كارثة، وإنه هي حتى لو كان عندنا رؤية ميسيانية إحنا يجب أن نكون يعني هذا الله هو الذي سيحدث هذه الأشياء، لكن الصهيونية بتقول نحن يد الله زي غريس هارت، نحن يد الله الذي يجب أن نساعد هذه الإرادة الإلهية على الأرض. أدلاك بيقول لا يجوز التدخل في هذه الإرادة الإلهية، الله هو أراد، هو أراد يعني أهم من يرتس إسرائيل، أرض إسرائيل، هتراء إسرائيل، شعب إسرائيل ممكن أن يندمجوا في الهسكالة، ويمكن أن نكون غير مندمج. هنا مش فكر ديني، هي مش فكر ديني. هي نعم تصبح خطيرة، ولذلك أنت الغرب سيصبح عنيف وخطير ويؤدي إلى الكولونيالية في الخارج، محرقة في الداخل للأخيار والآخرين، وعمليات يعني هذا يعني هذا فكر الإبادة هو فكر مرتبط بهذا، لكن الدين ما فيش عنده فكر إبادة. يعني أنت هل يمكن أن تلاحظ أنه هل هناك دخل المسلمين إحنا بنسميها فتوح وبقول لك أنه فيش فرق؟ لا، أنت كيف يعني المسلمين دخلوا على إسبانيا ب 12، الناس هي آمن، إحنا كنا العالم العربي المسلمي لما دخل الفتوحات إحنا كنا في بلاد لما دخل كلها إحنا أقلية من جزيرة العرب كانت إما مسيحية أو يعني زردشتية فارسية فيه، وإحنا لم يحدث التغيير مثلا كانوا امبراطوري بيزنطي والفارسي، ما حدش التغيير الديموغرافي، احنا كنا المسلمين اقليه، يعني كنا اقليه، المسلمين دخلوا مسلمين لغايه القرن الثالث حدث التحول وصرنا احنا اغلبيه في الشام والعراق مسلمين، ومصر نفس الحال بعد مصر القرن تاخرت الثالث. للقرن الثامن حتى ثامن. نكون اغلبيه وكذلك في ايران للقرن الثامن لما صرنا اغلبيه فحتى احنا في اسبانيا ما يعني ما قتلنا، هذا القتل يعني انت بدك ما أبدنا. نعم كانت هذه الذات الغربيه تشكلت، يعني الذات وهذه متشكله من ابان فتره الحروب الصليبيه، يعني يعني هذا اللي اندمج بعده الديني، يعني انت مقارنه بسيطه 1099 لما دخلوا بعد أول حرب صليبية. بعد خطاب اوربان الثاني لبابا في كليرمونت في فرنسا وعمل الحمله، لما دخل على القدس يعني ببساطه قتل 70,000 في ذلك الوقت، المعيار 70,000 انت متخيل اباده كامله. لا وفي معركه وفي معركه النعمان لما اكلوا الناس طبعا يعني طب. انت بتخيل ان بقتل 70,000 في ذلك الزمن. نعم 1099 ومسلمين يهود تعرف انه حتى مسيحيه اللي هي اختلافهم مع مع مع مع مع المسيحيه البيزنطيه اللي هم بتعرف روما الروم الكاثوليك. طيب انت بدي اسالك لو المسلمين استرجعوها وقتلوا يلاموا نظريا هيك، لكن لما اجى صلاح الدين وفتحها 1187 لم يقتل ولا لا بالعكس شخص. بل دفع الفدية من ماله الخاص للذين لم يكن لديهم صحيح. وهذا ستجده في كل شأن، فإحنا مش دايما إن... الصورة حلوة كده بس يعني بنحكي إجمالا، يعني أنت إذا قورنته يعني ما أنا ضربت لك مقارنة مش بالمقارنة أكيد مثلا أكيد. يعني بس أقصد أنه يعني ليس أنه مرار تعرف ما هو يعني زي ما بقول فوكو توزيعات القوة، أنه بصير أنك أنت أنك تقتل واحد أو مليون قال نفس النتيجة، ما أنت مجرم، كيف يعني توزيعات القوة؟ شو هالهبل؟ كيف يعني يعني أنت بيجي هسه المستعمرة اليهودية في فلسطين أنه أنتوا قتلتوا 1200 7 أكتوبر، طيب إحنا ما نقتل نفس العالي، شو ليش بتستنكروا علينا؟ واو ما في فرق، لا فرق إني أنا إني أنا يعني أنت تقتل يعني أنت حتى في العرف يا زلمة القبلي اللي بيعتبروه أنه بتقتل واحد بقتل واحد ند إله يعني، فهذا الحقيقة يعني أمر طويل ملناش، لكن إحنا بنتكلم كيف أن الدولة القومية هذا مهم، لأنه عبد الرحمن يعني الناس يجب أن تتخلص إنه هذه العلمانية والدولة القومية جاءت لي يعني القومية وستفاليا لإقامة سلام بين المتحاربين هذه بين الدول، نعم ليست في الذات الغربية ذاتها، ذات الغربية ستفيض عنفا عن أغيارها الداخليين وأغيارها الخارجيين في أفريقيا في العالم العربي في آسيا في أمريكا صحيح. نرجع أنا حاب أرجع لي تشكل التيار الجهادي الشيعي، إحنا هنا بدأ السؤال والتفرع في التحليل جيد. نعم. لأنه بسرح أنا من بعد لا مهم السرحان بس المهم نرجع للنقطة الأساسية التشكل بأنه أنه هي لما قامت أعادت هذا المكبوت الديني اللي كانوا يظنوا أنهم قضوا على شيء اسمه دين، فالغرب يعني أصبحت أنت بتعرف إنه إيران كانت يعني تتبع الولايات المتحدة الأمريكية، ولما أجا محمد مصدق في 53 لما أراد انقلبوا عليه بتدبير المخابرات وعادوا الشاه. نعم. فكانت إيران تحت سيطرة وكانت تعتبر الدولة المهيمن الأولى أهم من إسرائيل، هي نعم. الدرك الوكيل الشرط الوكيل للمنطقة، من يؤدب فيها المنطقة وكيله، هذا مش ليس سرا يعني. أول شيء أزيل هذا الوكيل والمشكلة أنه بديله ديني إسلامي، يعني أنت صدمة مضاعفة، يعني أنت مش صاحي منها، يعني أنا خسرت والبديل مش أنه يعني شيء قريب بل وراديكالي نعم. معمم يعني، وهذا سيعيد في المخيال كل الحروب الصليبية والعنف والإسلام، وكيف أن الإسلام هذا كان كنقيض أبستمولوجي تحدي جيوسياسي، وبالتالي أصبحت الأمور، وهذا مباشرة سينقل أنه مباشرة مع إسرائيل بعد ما كان العلاقة بين الشيعة وإيران وإسرائيل علاقة جوهرية سيصبح عداء، ويجي الخميني ويعطي عرفات اللي هو السفارة هذا كان شيء مذهل وكبير. فأمريكا بدأت تفرض عقوبات يعني وبالذات بعد أزمة الرهائن، فما فتحت أي مجال للتفاهم. أول شيء كل الصور النمطية الاستشراقية من هنا بدأت فهم اللي هي ظاهرة الإسلام السياسي. لم يكن هناك اهتمام، كان كل اهتمام بالشيوعية والخطر الشيوعي. لسه الاتحاد السوفيتي في عنفوانه السبعينات. أما كان يعني كانت هذه الإسلاميين ظاهرة بسمة مزعجة، بس مش تحدي لا جيوسياسي ولا تحدي من أي نوع. فهم يعني بدأت من هنا، وهم مباشرة استحضروا كل التراث الاستشراقي القديم، يعني لأنه فيش عندهم شيء عن أنت مين تقصد هم هنا؟ تقصد المحافظين الجدد يعني؟ المحافظين وكل مراكز، يعني هذا بدون ليس محافظين ولا ليبراليين، كله أصبح يعني يفتحوا، بل بدأوا يفكروا في هذه الظاهرة اللي هي تحولت من دراسة استشراق اللي بسموها دراسة مناطق أيام يعني اللي هي كلها أثبتت فشلها يعني تماما في أي تنبؤ، بس إنه جهازهم. ولذلك الأمريكان كان استشراقهم جوهراني، سيطر عليه برنار لويس، سيطر بالكامل يعني حتى هاملتون جيب أو ويليام كانتول سميث. وأنا أتذكر دخل إدوارد سعيد معه في مناقشات حادة كثيرا. صحيح. فيعني أنت فأصبح مسيطر هذا التصور الاستشراقي الماهوي، انه هو منين بده ياخذ يعني ناس اول شيء لا معرفه لهم باللغه العربيه ولا الفارسيه ولا اللغات الاردو الاسلاميه، يعني ما فيش يوجد معهم. فبنوا تصوراتهم وين بده يرجع، يعني يرجع لدفاتره القديمه يعني نسترينان وعندهم دليل، هم عندهم اللي هو برنارد لويس اللي اصبح مستشار يعني هو الدليل الاوحد. ما وجدوا غير راح يظهر شكل من الاستشراق بتعامل مع الحالة الإسلامية. لسه بيعتبر برنارد لويس علامة، لأنه هو بيعرف يعني بمعنى دانيال بايبس لغاية ما تجيك يعني فولر، راح تجيك طبقة لسه يعتبر برنارد لويس يعني زلمة إنسان فاضل يعني. فاضل حقيقة. فكل التصورات الجوهرانية والنمطية يعني هو هذا اللي كان اللي هو فعلا في ذلك الوقت أحد الأحداث، أنه بيطلع إدوارد سعيد كتابه في 78-79 كتاب الاستشراق، أنه فعلا يعني كانت بلشت يعني، وراح لاحقا يطلع كتاب تغطية الإسلام اللي هو ورجيك ليس فقط في الثقافة العالمية إنما في الثقافة الشعبية. نعم. وهو راح يخلص لعبارة يعني يقول فيها إنه الغرب يتوافر على كراهية متأصلة للعرب والمسلمين. إنه هذا مش نتيجة حدث أو شيء، هي كراهية متأصلة. فيعني فبدأوا هذه الصورة يعني تعمل. وبدأت إجراءات على الأرض، يعني بمعنى إنك أنت أنا دولة ناشئة مباشرة بلشوا يحركوا في الجيوسياسي، وحدثت الحرب العراقية الإيرانية اللي كان مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والخليج ببساطة. هنا طبعا ماذا يعني أصبحت الأمور يعني تذهب باتجاه اللي هي بدأ اللي بتعرف كان هناك مكونات شيعية، حركة أمل محرومين كان يعني في ذلك الموسوي إلى آخره. فبدأت تفكر نواة اللي هي حركة يعني ما تسمى لاحقة المقاومة يعني اللي هي راح. بس هنا في نقطة إنه أنت كمان على الجانب الآخر بس لتكتمل الصورة، كان في عندنا أزمة الرهائن الأمريكان في السفارة الأمريكية، وكان في عندنا خطاب عالي السقف جدا من الخميني تجاه أمريكا وما إلى ذلك. لكن فأنا يعني هنالك محافظين جدد قاعدين بيصعدوا، هنالك نتنياهو وأبوه اللي في 79 و 82 و 84 عملوا المؤتمر عشان يضعوا مفهوم الإرهاب الإسلامي. لكن أيضا على الجانب الآخر كان هنالك خطاب عالي جدا، خطاب من الخميني من ناحية، والخطاب الجهادي أيضا الذي كان بدأ يتشكل في لاحقا بعد 89 وخروج السوفيات تجاه أمريكا. لكن هنا إحنا بنحكي عن الحركة الجهادية المقاومة بين قوسين بعدين في لبنان. هنا ما هي الأسس اللي بنيت عليها؟ سابقا إحنا حكينا في ثلاث أسس بني عليها سياق الجهاد الإسلامي، العولمة والقطب الأوحد أمريكا، ليس هناك أي حل للقضية الفلسطينية، الأنظمة الدكتاتورية. صحيح. لكن إحنا الآن هنشيل الأنظمة الدكتاتورية من هنا. صحيح. لأنه أصبح في نظام شيعي موجود في إيران. أيوة. فما هي العوامل اللي أنشأت الحركة التي فجرت السفارة الأمريكية في بيروت. نعم، لأنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت حدث شيء خطير، أنه إسرائيل دخلت على لبنان. تعرف كان عمليتها بروحة جاية. نعم. انتهت ب 82 اللي هي يعني اجتياح بيروت. واجتياح بيروت بتعرف اللي في النهاية يعني إيميلي حبيب اللي صار الاتفاق إنه يخرج منظمة التحرير وضمانات من زي الضمانات الحالية ضمانات من الأمريكان إنه ما يصيرش إشي ضد المخيمات ضد الفلسطين. مجرد ما انسحبه في الطريق حصل. كان في أيلول سبتمبر دخلوا على صبرا وشتيلة وعملوا المجزرة بإشراف يعني الكتائب بإشراف الإسرائيلي. هذا كان يعني وأعتقد هذه لحظة طبعا في التاريخ بالنسبة للقضية الفلسطينية كانت فارقة، لأنه لأول مرة الآن بعد صبرا وشتيلة ستصبح الاهتمام بالقضية الفلسطينية. عرفت كيف؟ ومن ناحية يعني كانت تشكلت الذات الغربية قبل هيك على وقع أن اليهود هم الضحايا المطلقون بعد أوشفيتس، وبالتالي تبرير وجودهم الدولي وحقهم في الوجود الدفاع عن النفس، وبالتالي لا ضحية إلا الضحية المطلقة. ولذلك كان إدوارد سعيد دائما يقول أنه الفلسطينيين هم ضحايا الضحايا. بعدين جي صبرا وشتيلة تغير، وبالتالي شوية. أيوة راح تلاقي أنت بول سارتر راح تلاقي جيل ديلوز مثلا يكتب العار راح يتغير في النمط شوية شوية يبدأ شوي. أيوة من هنا يعني بدأ مؤسف أنه يتغير فقط على وقع المجازر والإبادات وليس يعني ولا يأخذ طابع الثبات، لأنه يجري عملية مباشرة يعني ريستار شو بنسمي ما بعرف في التقنيات يعني يجري عملية مباشرة محو إعادة ضبط ومحو وإعادة بناء. فهي يعني هذا ما نخشاه بعد السبب، لكن المهم أنه هذا الظرف يعني أنت بتيجي أنه مباشرة يعني بترد والضغوطات على طبعا زي ما قلت الخطابات أكيد هو الخميني والكذا وارد حركة اللي هي في سمعة سيئة لأمريكا تدبير الانقلابات في العالم القتل إلى حرب فيتنام، يعني سمعة أمريكا كانت مش يعني مش في فلسطين حتى في إيران نفسها نعم يعني فما كانش، وبالتالي هي يعني كانت أنت بتعرف يعني الثورة الإيرانية مزيج من يعني كانت مشتركين فيها اليسار حتى الشيوعيين نعم صحيح الشيوعيين كودي وإلى آخره، فكانوا يعني متنوعين، وكانت فكرة أنه هي العداء الأمريكية هي راسخة، وبالتالي كان فكرة أنه الشيطان الأكبر أنه ثورة المستضعفين البروليتاريا المستضعفين أنه كلها كانت هذه يعني تعطى طابع ديني وإسلامي للشيء هذا الجيوسياسي اللي بدأ يتشكل. هل كونها شيعية حزب الله لاحقا هل كونه شيعي ده أثر بشكل مختلف في المرتكزات التي قام عليها مقارنة بالحركات الجهادية السنية؟ لا ما كانش في البداية يعني على فكرة هو بعدين راح يطلع يعني راح يطلق لاحقا اللي هو يعني يصدر رسميا لما بيصدر اللي هو نظامه الداخلي وقول بولاية الفقيه، ما كانت لسه في البداية مش موجود، ما كانش كانوا فكروا بمناهضة يعني الولايات المتحدة الأمريكية وقضية فلسطين هذه حاضرة بقوة يعني كل الشرعية يعني هذه يجب أن ندرك أن القضية الفلسطينية كما قلنا دائما حاضرة في الفكر كل المسلمين، يعني ليست متعلقة بالجهاديين ولا بالديمقراطيين ولا بالإسلاميين الدعويين ولا الصوفيين ولا السلفيين ولا حتى الليبراليين، يعني لن تجد عربي مسلم فلسطين بغض النظر أنت والله تقول هذا أبعاد هذا طبيعة إلهية دينية مرتبطة بالأقصى وأولى القبلتين وثالث الحرمين، ولا كنت قومي ما هي الأنظمة القومية كلها مركزية فلسطين، ولا كنت أنت يعني ولا كنت يعني إنسانوي حتى، أي ما كانش يعني قضية فلسطين لا شك إنها كانت مجمع للجميع يعني ما فيش حدا مش محتاجة يعني ما أعتقدش إنه كان في التاريخ إنه والله وجد عنا مثلا ناس يقولوا إلا طبعا يعني ظواهر انشقاقية ممكن أن ظواهر خلقها زي الدروز اللي بيحاولوا خلقها زي ما خلق، إنما ما في هناك الأمة كأمة سنة أو شيعة ما في حدا مش معادي يعني هذا احتلال هذا شيء مقدس جزء من التكوين. التنظيمات والحركات الجهادية بدأت زي ما انت حكيت أنه المركز فيها فلسطين، لكن احنا بنيجي مثلا في فترة ما بعد 79 وانت طالع بنلاقي في حركات جهادية في أفغانستان بعدين الجزائر بعدين عندنا الشيشان طبعا عندنا البوسنة عندنا كذا. السؤال هنا هو كل هذه الحركات ما عدا طبعا حزب الله بعد ما تشكل وكذا لم تنصب بشكل يعني مركزي وحقيقي على إسرائيل، رغم أنه رفعت راية قتل اليهود والصليبيين وما إلى ذلك. فهل ده كان نوع من أنواع حرب طواحين الهواء، بعيدا عن المركز، بعيدا عن الهدف، بعيدا عن القضية، ولا ما هو التبرير اللي جعل الحركات تتحرك يمين يسار ولا تركز على إسرائيل؟ هو نعم يعني هناك دائما يعني هذا من أحد القضايا الغريبة الناس لما بتفكر فيها، يعني هم بيفترضوا كأنه مثلا هذول الجهاديين إنهم قوة سوبر باور، وبالتالي منشئين مستعمرة على المريخ ومش قادرين يصل. يعني ليش طب فلسطين ما لهم مش فيها؟ يعني كأنهم هم جماعة قاعدين أو ما كانت الظرف الجيوسياسي غير ممكن. يعني أصبحت إسرائيل بفعل أشياء كثيرة محمية، يعني تم طرد الدعكة من الحركات الجهادية، حركات قبل أن تظهر الإسلامية حركات جهادية اللي كانت منظمة تحرير فلسطين، تم طردها من الأردن، من لبنان، ونفس الفلسطينية أصبحوا محاصرين. يعني فكيف أنت بدك يعني وين هم؟ لا عندهم دول ولا عندهم جيوش ولا عندهم أساطيل، هم بيفكروا أشخاص قاعدين يمكن في أفغانستان ولا في الجزائر ولا بيفكروا هو بهذا. بس كيف يعني إذا نفسهم هؤلاء الناس اللي هم عندهم خبرة وكانوا أيام الاتحاد السوفيتي مدعومين من الصين ومدعومين، ما بيقدروا يعني في ظرف. هو عشان هيك هو تغير الجيوبوليتيك هو اللي بيأثر، ولذلك قد نأتي لها أنه كيف الآن تحول في سوريا، تحول عميق خطير، حتى يعني تداعيات ستظهر لاحقا، لأنه أنت انكسر هذا الجيوبوليتيك اللي كان يحفظ إسرائيل اللي أنت مشتغل عليه لكي يحفظ. ماشي احنا يجي لسوريا، بس أنت خلينا بس خلينا أنه نفكر ليش ما كانوا يعني في هذا. هم كانوا بيفهموا أنه فلسطين قضية مدعومة من الغرب، ليس فقط من الغرب كله، أنشأتها بريطانيا تقصد إسرائيل. نعم. إسرائيل أعرف، فهم يعني فاهمين تعقيد، ولذلك هم زي ما قلنا أنه بعضهم كان يقول أنه معظم الحركات هي انطلقت حركات محلية، أنه إحنا ما نقدرش نصل لفلسطين إلا ما نخلص من ولذلك هم لما تيجي طبعا تلاحظ المحافظين الجدد لما طلعوا بعد حرب الخليج أنه 90 هو ما الذي حدث، هم المحافظين الجدد شو أنت تعرف يعني ما هو فكرتهم الخيالية، أنهم بدهم يعملوا العالم كله نيو ليبرالي ليبرالي، وأنه الحضارة هي واحدة، يعني مش تعدد حضارات، صدام حضارات، وإحنا لازم نعيد تشكيل الشرق الأوسط والعالم طبعا، اللي هو إيش نعمل، اللي هي نعمله ليبرالي ديمقراطي. وذلك هم حجتهم لما جاء العراق كذا إنهم إيش يعيدوا بناء الديمقراطية، يعني وهذه كانت خطة. هم كانوا يعني هم كانوا يؤمنوا بهذا، إنه يعني القضاء على هذه الأنظمة الاستبدادية اللي هي بتسبب العنف وسببتنا بتسببنا، فإحنا يجب علينا إيش إنه نعيد بناء، نتخلى عن النظام الاستبدادي ونجيب أنظمة ليبرالية ديمقراطية موالية. ما هو خلاصنا متعذب كله، لازم يجي عنا وصير نهاية التاريخ يعني. واضح. وبالتالي أفسحوا المجال في ذلك الوقت للانتخابات، التحول اللي يسموه الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي. فصارت في العالم العربي كلهم، حدث هذا مثلا في الجزائر التجربة، يعني بدأت في الجزائر وتم القضاء وتم نهاية هاي السردية في الجزائر، فازت جبهة الإنقاذ، فازت انتخابات البلدية وانتخابات التشريعية، فازت بكل شيء، ثم أخصيت بطريقة عنيفة جدا وكلفت عشرية من الدماء أكثر من 500,000 شخص بسبيل الحفاظ على السلطة، لأنهم لا يريدوا إسلامي، ودعمت من الغرب بالكامل. وهذا سيضع نموذج في مكافحة الإرهاب. تخيل أنه يمكن مهما كان الثمن زي ما بيقول نتنياهو، بس إحنا بنقضي على الإرهاب. يعني من يقول أنه هذا نموذج فاشل؟ وغالبا تجربة الجزائر كان لها انعكاسات على الفكر الجهادي يؤكد عداوة الأنظمة. تمام. قلت لك هنا تشكلت يعني بعد اللي هي سيتشكل الموضوع معقد، وإحنا بنرجع لأنه أنت بنحكي عن حقبة تاريخية كاملة، فأنت راح تشوف إنه يعني اللي الناس اللي فازوا في انتخابات يصبحوا يقتلوا أو بالسجن. طيب حب أرجع تاني لأسامة بن لادن. هو طبعا أنه عندما يتم الحديث عن الجهادية العالمية دايما أسامة بن لادن هو الرمز الأشهر وهو اللي كذا، هو في عملية تحولات زي ما أنت ذكرت كان مش ضد أمريكا بقى ضد أمريكا بقى كذا ولا كذا. السعودية ولا. هل استطاع أسامة بن لادن فعليا توحيد صفوف الجهاديين على الهدف اللي هو رسمه، ولا كان في تيارات أخرى رافضة لخط أسامة بن لادن في 2001 وما إلى ذلك؟ كانت الجهادية مقسومة منذ تأسيسها وستبقى مقسومة، يعني هناك أوجه متعددة لا حصر لها للجهادية، لكن يمكن إحنا تعدادها بالثلاث ظروف. يعني أنت في ظرف عولمة فأنتج جهادية مناهضة للعولمة، القاعدة، النكاية، العدو البعيد. هناك جهادية وطنية محلية قالت إحنا بنواجه الأنظمة اللي هي المحلية، جهاد عدو قريب. وهناك الإقليمي اللي قالوا شبكة المقاومة، إنه نوع من الجهادية اللي هي أقرب إلى يعني مزيج بين الوطني والديني في إطار خصوصية فلسطين كنظام خاضع للاستعمار، وبالتالي يعني جهادية دي كولونيالية يعني نعم يعني ضد الاستعمار. أصبحت عندك تشكلات الجهادية، وأحيانا بيجيك واحد زي تنظيم الدولة بيقول لا بدنا ندمج الأبعاد المحلي بالعالمي بالإقليمي، دمج الأبعاد جلوكال، يجب أن ندمج يعني مش الأبعاد. إحنا نعطي أولوية لا كل الأبعاد يجب أن تدمج، الحركة الجهادية يجب أن تكون شاملة وقائمة على دمج الأبعاد، وهذا لغاية الآن موجود. ولكن يجب أن نفهم أنه هذه يعني أنه أولويات، مش معناته أنه أنا خلاص بتخلص من حاجة من لا. الجميع لا. موجود الأولوية. الأولوية فين؟ أنا إذا تركت الآن فلسطين لحاجة أنه أنا في اليمن ولا في الصومال عندي ظرف حالي لا. ومحلي وكذا تمام. لا يعني أنه أنا والله غير قد، أنا بعتقد والله هذا الجدال. وهنا أنه يعني هي بدأت محلية ثم ستنتشر بهذه الطريقة، لكن هو دائما هناك تفكير لإعادة تفكير يعني لإعادة دمج الجهادية مع بعضها في إطار ما، إما في إطار اندماج كلي أو في إطار تعاون مشترك، وهذا ما يخاف منه الغرب دائما أنه تتوحد هذه الحركات سواء كانت في فلسطين يعني حركات مقاومة الإسلام أو حركات جهادية محلية أو حركات عالمية أو حركات اندماج أبعاد. هنقلها دي لأنه لها علاقة بالمستقبل.